مبروك اليوم ذا جينا لقصد الزيارة للإمام المعظم بن محمد حبيب الكل حميد ما را يا طبيب القلوب القاسية الحية قد قصدنا حماكم هيا هيا بغا حلها حلا فكم جميع سارا في الكون كل جهارا وانتم أهل المعلم ذخرون وسيارا مبركا Oh.